روح لحضرتهم هدية، شقد حطيبة وبيها نمل الروضة والبيها، طه النبي محليها، طه النبي محليها، قل يا خذني الجنابة ليطلب روحي أعطيها، ليطلب روحي أعطيها. نحل الروضة والبيها، طه النبي محليها، طه النبي محليها، واللي ياخذني الجنابة ليطلب روحي أعطيها، ليطلب روحي أعطيها. بين المنبر وقبره جنة ويفوح عطره، جنة ويفوح عطره، المعلول فيها يضره، من يدخل عليها، من يدخل عليها. نحل الروضة يا اخواني، وي حجرات العدناني، وي حجرات العدناني، شوقي إلها أضناني، مشتاق أصلي فيها، مشتاق أصلي فيها. شعشع منا الانوار، شعشع منا الانوار، والليل شبه النهار، نور احمد مضويها، نور احمد مضويها. احلى الروضة والبيها، طه النبي محليها، طه النبي محليها، واللي ياخذني الجنابة يطلب روحي اعطيها، يطلب روحي اعطيها. واللي يتباع العدناني احمد فلا ينهاني، احمد فلا ينهاني، يدخل غدا بجناني، جل الذي مسويها، جل الذي مسويها. احلى الروضة والبيها، طه النبي محليها، طه النبي محليها، واللي ياخذني الجنابة يطلب روحي اعطيها، يطلب روحي اعطيها. روحي لطه لارسلها، عتاب الحضرة تقبلها، عتاب الحضرة تقبلها، أبو عبد الرحمن ويصلها، لتاكي يا أخلص بيها، لتاكي يا أخلص بيها. أحلى الروضة والبيها، طه النبي محليها، طه النبي محليها، واللي ياخذني الجنابة يطلب روحي أعطيها، يطلب روحي أعطيها. يا ربي بالآيات وبسيد السادات، وبسيد السادات، العفو عن زلاتي، ذنوب الأمة تمحيها، ذنوب الأمة تمحيها.